Raya. Mama Zeuske, wer bent ein Rang? Kol man am Lauf, kol euch Welfer. Hat ne Elfamilie am Anam, o Jornata, Jew Alarmir. O Jornata, Atle Yamilam. Aftakar kema duwel hei Oran kalfreko jibna mana O kem nin sabo ferhani O sabistan ney wahda miyay O mohak lealim leid bil khsib Yinnah sabishit komplim yay Atrit ta'rafa el ktib Awam tujaj bishtan nim yay Maya hasra matam el shay Awam tiyadik annit wahdang Ayin jijan neit leknek Olil ya bilek tala halek Afadam il blata atkut O yashin lawal an neit ayet O sanam nizewst abbelut ومن الاسباب بارتيتان عجبنا الفاميليا الارمير وصدر جاتي تلسكس وحدا لعملنا احنا كلاش بالفير ونصونا كنا جينا وعدنا من أهنيك السبياتي وسوى ليلد إيه التايدلي وشيل كل عدنا إسكورداتي وصامنا وايدلي في مرنا وعد لمرنا ما مرنيش وعدنا شرير مليان وولادي رمان زلنيش ليلة تالك تال مليان ودع سكتيرنا اتكت وشايا يا تشاري هرسو وعيتنا راحفنا تفايلت Omelar miral jalar iran Oweme kana ikan piyaynan O piyatir khabna u kol hafna O il hatti har o kol taynan Kata din jiblek lampuka Kata din kibbishinnal Kata din iftakhittia Khali yakhlachi dukhan Itti jirja bidit bayda وبديت أشارك توسان دخلت دبش جيبا وسب خالية توسان أوكي من دي قلبي سودا ومن الأول فخم تلبي اتجيجات فلفل دنبا والسادو يخب يا جير وجب يا جير كنا اتنهدو ما هامل نشيت تنتاتيوني واش بسكت بي din is-servina tal-lezzjoni. U kif wasan nirkampjajna, u l-birram minna ħdej. U l-basket għadna nfittxu, u ma sibni xoħlif wednej. Ġejnak minni u stejlin tar. Oħu bħġerċja l-għal ta' qalbi, għada s-sana mlu xantar. Stop it. Għamil jaqbillik għal-qib tala, daħad bikwietik daħad mans, għali tirfaq. Ale manier fahlech felaram, washien anez gar makantat, kekam alem tekshel karotam, awen chofir makantan at. Azlam shtahbib, ayena wendi, flok zigarella marbutin phabel, metal vannin tiya libni, okon talim toshi shar abel. Danne wahda utar jati af, lala na tiya Minar gosti, ma jani enjoy matanen, ashia fitiyam erresposti. Alarmer yen hadil marab, adil kowele bil kar krim, aral break matafaz badaw, Mata mella bdax sejes kif id-darin tidwassana ejdli xan dintik talis bejes wara l-lum ġej la d-dar tejtaw għamilna bħalla għasinjur Jay قدم الجو أصار أولاو ما تخلينا فليش كون كلي باش به نتراي السلام منو من رحم السرع للنار وابا وصغر يشرب انفاد منو ومن جسا باش يسرع للنار فارويهات من حليلي من الربية امتا تحفظ خان عضان دم يا حرات السنين لستاري طلعت القواردة من جام وده يعملولو اوبراتياني اكف يدار قدم الله يتفاو ما تنساتياني نقران يك لنيت الكم يستجايت الكم بالكادنسا بشنكم سوي التاروان الا ليش فيان السوستانسا السليل اعدام اللامة ويا بلك تقعدت وين ليش الساعة اربعة الطلب وشاف جاف لو القريب هاي اللي عطي لنا ملعب حابب ما دمت ميلاد بش مدرعب وحق ستة يبلستر لما مراش نكلوش سجرا نفر مصر ونبعد نمو ليلة نعيلة وشيطاتياني اسقط كفت الله وديالي جي لعمي وكنت رفعت يعني وعودت جاي مع البحر وشجرة مش واخدادي مرلاج نشتاق طهراج وعيد لسي وكم صارحي ما تنسمى ليلك تاني ولا نجينا كامل القصدان ورا من ظهر رجنا وواصلنا وكل ربع المغسطان بشو عادي يا سامريكم وبركب دين مشو أكبيرو بس لينا مش تعمر بحو اول حمسة وتلات نلف ليرة ومن الارمين والبر رجنا اول لكم دار نار هولا مرتك الكرات ستريد تتعلم الفلالي على مولا يا بلك تخبع جتياك ويا بلك تعطيت قوات خود الثلاثة المليها اللي ما تدخل القريب